بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فهي العشر قد بدأت؟ أهو السباق بدأ؟ أهو التنافس بدأ؟ أهو العمل بدأ؟ أهو العتق من النيران بدأ؟ أين المشمرون؟ أين العابدون؟ أين الذاكرون؟ أين الذين يريدون جنة عرضها السماوات والأرض لمثل هذا فليعمل العاملون. لسانك من الآن لا يقف ولا يفتر عن ذكر الله عز وجل. والذاكرون الله كثيرا والذاكرات كثيرا، ليس قليلا. يوم من الأيام سار النبي مع أصحابه فقال: سيروا، هذا جمدان، جبل اسمه جمدان، سيروا. سبق المفردون. التفت الصحابة: سبق المفردون؟ من المفردون؟ من الذين سبقونا؟ أخبرنا يا رسول الله، في إنسان يسبقنا؟ ولا يرضى الصحابة أن يسبقهم أحد. قالوا: من المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولنبدأ معكم هذه الليلة بذكر لله عز وجل. إن كان الناس الليلة الآن يتنافسون في المسالح، ويتنافسون في الملاعب، ويتنافسون أمام أجهزة التلفاز، ويتنافسون في الغناء والطرب، فإنا نتنافس اليوم في ذكر الله عز وجل. من أكثرنا ذكرا لله؟ من أخشعنا لله؟ من تنزل منه دمعة لله عز وجل؟ من يخشع قلبه؟ من تطمئن نفسه؟ الآن وأنت جالس بيننا اعلم أن الله عز وجل وعد أنه من جلس مجلسا يذكر الله تعالى فيه، يتلون القرآن ويتدارسونه، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. والله لو كشف الحجاب، لو رفع الستار، لرأيت ما قرت به عينك. يوم من الأيام كنا في محاضرة من المحاضرات نذكر الله جل وعلا، قبل أن يبدأ الشيخ بالحديث كنا في فناء البيت في الحوش، كنا جالسين، وكان في فناء البيت قفص فيه ديكة، وكنا نتحدث، قلنا للشيخ: يا شيخ لو حدثتنا. فبدأ الشيخ بالحديث وقال: إن الحمد لله نحمده ما إن بدأ، والله الذي لا إله غيره، إلا وبدأت الديكة في القفص تصيح، صاحت واستمرت إلى ما يقارب النصف ساعة، لم تنقطع ثانية واحدة. فلما انتهى الشيخ وقال: والحمد لله رب العالمين، توقفت الديكة كلها. إعجاز حسي لتعقل ولتشعر أن الملائكة تتنادى وتتنزل. ألا تحس بالسكينة؟ ألا تشعر بالرحمة؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كان الصحابة إذا صلوا وقرأوا القرآن بكوا، قلوبهم حية، نفوسهم حية. حتى عائشة لما قال لها النبي يقول لبلال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، اعترضت بنت أبي بكر، اعترضت، قالت: إن أبا بكر رجل أسير بكاء، لا يتحمل قراءة القرآن، إذا كبر في الناس بكى مباشرة. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. القرآن، ذكر الله، العبادة، الإيمان، جو آخر، لا كجو الدنيا. خرج النبي من الطائف وهو يرمى بالحجارة وهو يدعوهم إلى الله، وردوا عليه الدعوة بالحجارة حتى رجع إلى مكة قافلا ودماه الشريفتان تسيلان دما، فجلس عند مزرعة من المزارع لشيبة وعتبة ابن ربيعة من أشد المشركين عداوة لرسول الله. فرأوا النبي عليه الصلاة والسلام، رأوه قدماه الشريفتان تسيلان دما وهو قد آذاه من آذاه، وجلس مستندا على الحائط، فقال لغلام لهما اسمه عداس، غلام صغير خادم نصراني، قالوا له يا عداس خذ هذا العنب واذهب به إلى ذلك الرجل. فأخذ عداس العنب وذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجلس وقال له كل، فقال النبي بسم الله وأكل العنب. فسأله من أنت؟ ما اسمك؟ قال اسمي عداس. قال ما دينك؟ قال أنا نصراني. قال من أين أنت؟ قال أنا من نينوى، بلد في العراق اسمها نينوى. فقال النبي من نينوى؟ من بلد الرجل الصالح يونس ابن متى. فقال عداس وما أدراك بيونس ابن متى؟ ايش عرفك بيونس؟ قال هو نبي وأنا نبي، فنحن إخوة في الله. فانكب عداس على بطن النبي يقبله عليه الصلاة والسلام، يقبله ويبكي. فقال شيبة لعتبة انظر إلى غلامك قد أفسده محمد. يا عداس تعال، تعال يا عداس. رجع عداس قال لما صنعت هذا يا عداس؟ قال هذا والله خير رجل يمشي على وجه الأرض اليوم، هذا نبي من أنبياء الله. فقال شيبة ويحك يا عداس، دينك خير من دينه، لا يفسد عليك دينك. خرج النبي بعدها يمشي فلقيه جبريل، سلم عليه قال يا محمد، يا محمد هذا ملك الجبال قد أرسله الله إليك. فسلم النبي عليه عليه الصلاة والسلام، قال جبريل مره فليطبق عليهم الأخشبين ليصفي قريش ومن فيها، الذين طردوك، الذين منعوك، الذين قاتلوك بلحظة يمسحون من على وجه الأرض. فقال النبي لا لا، أي لا تفعلوا، لا تفعلوا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يؤمن بالله، من يوحد الله لا يشرك به شيئا، إن لم يؤمن كفار قريش ربما يؤمن أولادهم، ربما يؤمن أحفادهم، ربما يخرج الله من يؤمن بي لا يشرك بالله شيئا. وما أرسلناك إلا رحمة، إلا رحمة للعالمين. فوصل إلى مكة، قبل وصوله إلى مكة عليه الصلاة والسلام صادف قوما من الجن أرسلهم الله، جن إلى النبي عليه الصلاة والسلام. تعرف لما أرسلهم الرب؟ ليستمعوا للقرآن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، نفرا من الجن يستمعون القرآن، قرأ عليهم في بعض الروايات سورة الرحمن عليه الصلاة والسلام، يقرأ ويقرأ ويقرأ حتى وصل إلى قول الله فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا بالجن يقولون لا نكذب بآيات ربنا، لا نكذب بآيات ربنا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهم يقولون لا نكذب بآيات ربنا، لا نكذب بآيات ربنا، أسكتوا الجن جميعا. فلما قضي القرآن أسرعوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا، كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله في قومه، عبر، عبر من حياته بأبي هو وأمي. يوم من الأيام كان يسجد عند الكعبة، يسجد عند الكعبة، فقال أبو جهل: من يذهب إلى سلى جزور بني فلان؟ ما معنى سلى الجزور؟ النجاسة التي تخرج من بطن الدابة إذا ذبحت، بعير يذبح فترمى النجاسات ما في بطنه. قال: من يذهب إلى سلى الجزور، النجاسات هذه، فيرميها على ظهر محمد إذا سجد. فقام أشقى القوم عقبة، قبحه الله، فجمع النجاسات وسلى الجزور، فانتظر النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سجد رمى النجاسات على ظهره، فلم يرفع النبي رأسه. من أزاح النجس عن ظهره؟ تعرف من؟ بنته الصغيرة الجارية فاطمة رضي الله عنها، سمعت بالخبر فأسرعت وأزاحت النجاسة عن ظهر أبيها وهي تبكي رضي الله عنها. فأتم النبي صلاته فالتفت فنظر إلى ابنته فاطمة تبكي، تبكي على من؟ على أبيها. لم يصنع الناس به هذا، لم يفعلون به هذا. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ماذا صنع لكم؟ أخذ شيئا من أموالكم؟ قاتلكم؟ سفك دماءكم؟ ما صنع شيئا، يدعوكم إلى الله. فإذا بالنبي يذهب إلى المشركين وهم يضحكون ويتمايلون من الضحك، فاستقبلهم فرفع يديه إلى السماء: اللهم عليك بعمر بن هشام أبو جهل، اللهم عليك بعتبة، اللهم عليك بشيبة، اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بفلان، سبعة سماهم جميعا. يقول عبد الله بن مسعود: والله الذي لا إله غيره رأيت السبعة الذين سماهم قتلى في أول غزوة في معركة بدر، كلهم صرعى ثم سحبوا إلى القليب فرموا، فناداهم النبي وهم قتلى صرعى في القليب، قال: يا أبا جهل، يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. يقول عمر بن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، تكلم أمواتا؟ أموات جيف، كيف تكلمهم؟ قال: والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، إنهم يسمعونني. سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. يوم من الأيام كان يطوف بالكعبة فلقيه عقبة، فإذا به يأخذ بردائه فيخنق النبي عليه الصلاة والسلام. أرجوك تخيل كيف خنق النبي، خنق حتى كاد أن يموت، وصل إلى مرحلة كاد أن يموت فيها. من الذي دفع أشقى القوم؟ أشجع الناس، إنه أبو بكر الصديق. سمع بالخبر فركض وأسرع، فجاء عند الكعبة فرأى النبي يكاد يموت عليه الصلاة والسلام، يختنق خلاص، فإذا به يدفع المشرك ويقول للمشركين: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ماذا صنع لكم؟ وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. وإذا بالمشركين يتجمعون على أبي بكر يضربونه حتى كاد أن يموت أبو بكر الصديق رضي الله عنه. عبرة وعبرة. كان يبكي النبي عليه الصلاة والسلام لأجل هذه الأمة. قصص الأنبياء كلها عبر، اسمع إلى هذه العبرة الأخرى من بعض قصص الأنبياء، من بعض سيرهم في القرآن، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، لعلهم يتدبرون، لعلهم يعتبرون. وأخذ لكم العبر من بساتين متفرقة ومن مواضيع مختلفة لنستشعر ولنعتبر. إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، أحبه الله عز وجل حبا جما. إبراهيم عليه السلام عمره 87 سنة ولم يرزقه الله ولدا، أكثر من 80 سنة لم يرزقه الله عز وجل ولدا، لا طفلا لا بنتا لا ولدا، وكبر في العمر حتى دعا ربه جل وعلا فبشره الله عز وجل بالولد. ممن؟ من زوجه هاجر الجارية التي أهداها إليه ملك مصر في ذلك الزمان خوفا منهما، أعطاه جارية اسمها هاجر، فإذا به ينكحها فتنجب له ولدا اسمه ماذا؟ إسماعيل، أبو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. خرج منه نبي واحد بعد 2000 سنة تقريبا، خرج منه محمد عليه الصلاة والسلام. إبراهيم جاءه ولد اسمه إسماعيل، كبر الطفل، تعلق قلب الأب به، أحبه حبا جما، تخيل ولد يعطيك الله إياه بعد كبر السن. فلما كبر الطفل قليلا إذا بإبراهيم يرى في المنام رؤيا غريبة عجيبة. ماذا رأى؟ أمره الرب عز وجل في المنام أن يذبح ابنه. إنا لله وإنا إليه راجعون. ابنك الله يأمرك أن تذبحه بيدك. أسألك بالله سؤالا، لو كان عندك 100 من الولد 100 ولد وأمرك الله أن تذبح واحدا تستطيع؟ كيف وهو لا يملك إلا هذا الولد وجاءه بعد الكبر وبلغ السعي والعمل، وإذا به يرى في المنام أنه يذبح ابنه الصغير، فجاء لإسماعيل قال يا بني أريدك بأمر. قال نعم يا أبتي. يا أبتي ما الخبر؟ قال يا بني أوحى الله إلي في المنام، ورؤيا الأنبياء حق، نوع من الوحي. قال أوحى الله إلي في المنام بأمر. قال ما هو يا أبي؟ قل لي. قال أمرني ربي أن أذبحك يا بني. تخيل الأب يقول أريد أن أذبحك، الأب يقول أريد أن أقتلك بالسكين، أقطع رأسك بالسكين، الله يأمرني بهذا. تظن ماذا يقول الابن؟ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. مباشرة بغير تردد وبغير تأخير قال يا أبت افعل ما تؤمر. أمر الله، افعل يا أبي، لا تتردد. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هل كان الأمر كلاما؟ لا. إذا بإبراهيم يحد السكين، يجهز السكين، لما؟ لذبح ابنه. ووضع صخرة ملساء مسطحة، فجاء ابنه إليه ومسك ابنه الصغير ووضعه على الصخرة. شوف الآن يا أخوة، استشعر فقط، استشعر التسليم لله، استجابة لله، فعل الأوامر. اليوم بعض الناس لو يقول له الله ذروا ما بقي من الربا ما أقدر. طيب وبالوالدين إحسانا ما أتحمل. أقيم الصلاة، يعني صلاة وصلاة. وإبراهيم يؤمر بذبح ابنه فيستجيب، فيأخذ ابنه الصغير إسماعيل فيضعه على الصخرة، فيقول إسماعيل يا أبتي. شوف دائما يقول له في هذه اللحظات يا أبتي يا أبتي، لا زال الشعور موجود، العاطفة موجودة. يا أبتي ضع وجهي على الصخرة، ضع عيني على الصخرة حتى لا ترأف لحالي وأنت تذبحني، علشان ما ترأف لحالي وربما تتردد، ضع رأسي على الصخرة. فإذا بإبراهيم يقطع، لكن السكين لم تقطع. فقال له إسماعيل يا أبتي شد علي. وإبراهيم يقطع لكن السكين لم تقطع. فلما أسلما وتله للجبين. فإذا به يسمع النداء، وناديناه أن يا إبراهيم. انتهى الاختبار، قد صدقت الرؤيا نجحت، إنا كذلك نجزي المحسنين. وإذا بالكبش ينزل من السماء، قام إسماعيل قام إبراهيم، كبش فدى الله به إسماعيل من السماء، وينزل فيأمره الرب بذبحه وينجي إسماعيل. قال الله إن هذا لهو البلاء المبين. أعظم اختبار مر به إنسان على وجه هذه البسيطة اختبار إبراهيم بذبح ابنه. يا عبد الله استشعر، اعتبر، فاعتبروا يا أولي الأبصار. اعتبر إلى الأنبياء كيف تأثروا، كيف تدبروا، كيف استجابوا لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام. وأنا أحبذ أن يكون مجلسنا أكثره قرآن وآيات، لأن هذه الأيام وهذه الليالي شهر قرآن، وحتى نستغل الليل أيضا في القرآن، نعيش مع القرآن ونحيا مع القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. اسمعوا للقرآن الآن عبر أخرى. سمعت قبل قليل بمدينة نينوى في العراق أرسل الله لهم نبيا يسمى ذنون ويسمى صاحب الحوت، واسمه يونس ابن متى، ثلاث أسماء عنده، ثلاث ألقاب، واسمه يونس ابن متى عليه السلام، نبي من أنبياء الله. أرسله الله إلى قرية نينوى في العراق. تعرف كم كان سكانها؟ أكثر من 100,000 إلى 100,000 أو يزيدون، أكثر من 100,000 في تلك القرية. ما آمن به أحد من الناس، دعاهم أمرهم نهاهم وعظهم ذكرهم، ما آمنوا به. فقال لهم يونس أمهلكم 3 أيام، 3 أيام ثم ينزل العذاب. فإذا بيونس عليه السلام بعد أن أنذرهم خرج من قومه واتجه إلى البحر. فلما وصل البحر استعجل يونس على قومه، ما انتظر. طيب اصبر 3 أيام يا يونس، ما انتظر، ما صبر يونس عليه السلام. خرج إلى البحر، قال وين راح يؤمنون؟ ما آمنوا سنوات الآن يؤمنون؟ ذهب إلى البحر فوجد مركبا مشحون مليء بالبضائع والركاب، فركب يونس معهم. فإذا بالمركب يتوسط البحر وتأتي ريح هوجاء وموج يتلاطم وريح شديدة، وإذا بالقارب يكاد أن يغرق بمن فيه. ماذا نصنع؟ ماذا نفعل؟ الظلام دامس، الريح شديدة، ارموا ما عندكم من البضائع. يرمون البضائع، لا زالت الريح شديدة والقارب يكاد أن يغرق. قالوا ماذا نصنع، ماذا نفعل؟ لابد أن نسقط من الركاب بعضنا ليعيش البقية. والبحر مليء بالحيتان والأمواج متلاطمة، ومن نزل مات وغرق. ماذا نفعل؟ من ينزل؟ لا أحد. من يتبرع؟ لا أحد. قالوا إذن ليست هناك إلا القرعة، نقترع. القرعة في المرة الأولى وقعت على من؟ على نبي الله يونس. تعرف لما؟ لأن يونس هو المقصود، هو المقصود بالنزول، ليست السفينة ولا البضائع ولا الناس ولا البحر، المقصود يونس لينزل لا يركب معكم، لينزل مرة أخرى. فإذا بيونس في المرة الأولى نزع قميصه، استعد. قالوا لا، اجلس، أنت شاب خلوق، شاب عابد، شاب صالح، اجلس، نعيد القرعة مرة ثانية. أعاد القرعة مرة ثانية، تعرف وقعت على من؟ وقعت على يونس. مستحيل في المرة الثانية على يونس. قالوا نعيدها في المرة الثالثة، فإذا بها تقع على يونس عليه السلام. فساهم فكان من المدحضين. رمي في البحر فإذا الحوت ينتظره، صاحب الحوت، فإذا بالحوت ينتظره فابتلعه. أمر الحوت أن يبتلي يونس لكن لا يذيح، ابتلاع بغير أذى. فدخل يونس في بطن الحوت، تخيلوا المشهد، تخيلوا المنظر، في بطن الحوت والماء والبحر في وسط الحوت في وسط البحر في ظلمات 3، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الحوت، فإذا بيونس يرفع يديه إلى السماء. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، معنى الآية ظن أن الله لن يضيق عليه، فنادى في الظلمات ماذا قال؟ شوف في وقت الشدة، ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قلها الآن، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، من أعظم الأدعية، من أعظم الأذكار. إذا بالصوت يصل إلى الملائكة في السماء السابعة، سمعت الصوت فقالت يا رب يا رب، صوت مألوف، صوت ليس بغريب، نسمعه مرارا لكن المكان لا نألفه، المكان غريب، صوت مألوف لكن المكان غريب. قال الله للملائكة أما علمتم صوت من هذا؟ قالوا لا يا رب ما علمنا صوت من. قال هذا صوت عبدي يونس بن متى. قالوا يا رب ألن تنجيه يا رب؟ قال بلى. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إذا صابك الغم والهم والضيق قل هذا الدعاء، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإذا بيونس يرمى على شاطئ، شاطئ أول ما نزل على الشاطئ تعرف كيف كان جسمه؟ شفت البيضة إذا خرج منها الفرخ كيف جلده كيف جسمه؟ يقولون يونس كان بهذا الشكل. كم ظل في بطن الحوت؟ العلم عند الله، بعض العلماء يقول بلغ مدته في بطن الحوت 40 يوم، وبعضهم يقول 7 أيام، وأقل ما سمعت 3 أيام ظل في بطن الحوت، جوع وعطش وتعب وضيق وهم، وهو يدعو ربه جل وعلا لم ييأس. فأسقط على الشاطئ، ما إن سقط يونس إلا معجزة ربانية، نبتت عند رأسه شجرة من يقطين، القرع الدباء، شجرة مباشرة نبتت بأجمعها، معجزة من الله. لما هذه الشجرة؟ ليش مو شجرة ثانية؟ يقول ابن كثير لأن أوراقها عريضة تظلله من الشمس، نبتتها مفيدة، ثمرتها مفيدة، تقوي الجسم، تؤكل نية ومطبوخة، لأن فيها رائحة تطرد الحشرات. فإذا بيونس يجلس ويأكل ويأكل، ويمر عليه كل يوم غزال، فيشرب يونس من لبنه، يشرب من اللبن ويأكل من الدباء، وإذا بجسمه يقوى ويشب ويقوى عوده مرة ثانية. فيقول له الله عز وجل يا يونس ارجع إلى قومك مرة أخرى. تعرف ماذا رأى؟ معجزة، آية، شيء عجيب ما حصل لنبي من الأنبياء قبله ولا بعده، لم يحدث هذا الأمر إلا ليونس، فقط ليونس. تعرف ماذا حصل؟ لما رجع إلى قومه وجدهم جميعا مؤمنين بالله عز وجل، لم يتراجع واحد منهم عن الإيمان بالله إلا قوم يونس. لما آمنوا آمنوا عن بكرة أبيهم. أراد الله أن يعلم يونس، يا يونس لا تستعجل على قومك، انظر إليهم آمنوا جميعا ولا تكن، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه رحمة نعمة من ربك لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه. الله اختاره، لا يقول أحدكم أنا خير من يونس بن متى، الله اختاره نبي من أنبياء الله لحكمة فعل الله عز وجل له هذا. اسمع للخاتمة. خاتمة قصة يوسف، تعرف ماذا يقول الله؟ لولا أن يونس كان عابدا مسبحا ذاكرا ساجدا راكعا لظل في بطن الحوت إلى يوم القيامة. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. عبرة وعبرة. اسمع، وجه حديثي لكل من ابتلي. ابتلي بفقد حبيب، ابتلي بخسارة مال، ابتلي بمرض، ابتلي بسقم، ابتلي بمصيبة من المصائب. اسمع إلى هذه العبرة واحتسب أجر مصيبتك عند الله، احتسب أجر ما نزل عليك من بلاء عند الله. كم من الناس من مات له ابن، من مات له حبيب، من مات له عزيز. كم من الناس من نزل به مرض فجأة فأسقطه الفراش. كم من الناس من خسر أمواله كلها. اسمع إلى نبي من الأنبياء حصلت له الثلاث الابتلاءات هذه كلها، كل هذه الثلاث حصلت لنبي واحد. من هو نبي من الأنبياء يعطاه الله خيرا عظيما؟ مزارع، ضياع، أموال، خيرات، ثمرات، عنده العبيد، عنده الخدم، عنده القصر، عنده الأموال، عنده أولاد، عنده زوجة، ما أجملها. أعطاه الله من خير الدنيا كلها، فجأة إذا بهذا النبي يصاب بالمرض فسقط على الفراش. تعرف ماذا كان مرضه؟ لم يستطع، أصابه شلل كامل، شلل كامل لنبي الله، أظنكم عرفتم اسمه، إنه أيوب عليه السلام، أصيب بشلل لم يستطع أن يحرك إلا لسانه وقلبه ينبض. لسانه يذكر الله. تقص علي امرأة قصة، تقول يا شيخ أصبت عافانا الله وإياكم بالسرطان. تحدثني بالهاتف، تقول صبرت واحتسبت. تقول قال لي الطبيب مرضك نادر، السرطان نوع السرطان الذي عندك هذا قليل في العالم، يعني واحد بالملايين، وعلاجه صعب، ولا أظن الآن نستطيع، فقط نؤخر الوفاة، لكن ما في علاج. احتسب الأجر عند الله واصبري. تقول هذه المرأة الكبيرة بالسن، تقول يا شيخ والله لم أجزع أبدا، صبرت واحتسبت ووجهت أمري لله عز وجل وفوضت أمري لله. تقول وبعد أيام عندي ابن عمره أكثر من 20 سنة بقليل، تقول سقط مريضا، ذهبنا به إلى المستشفى. تقول المرأة المفاجأة أن ابني فيه المرض نفسه، ابني. تقول حتى الطبيب تعجب، المرض لا يعدي، لا ينتقل، يعني كيف أصاب ابنك هذا المرض؟ العلم عند الله عز وجل. تقول احتسبت الأجر، والله أعرفها، ذاكرة، عابدة، مصلية، راكعة، ساجدة. تقول لو أخذ الله مني أبنائي جميعا لاحتسبتهم عند الله تعالى. صابرة وراضية. نبي من أنبياء الله مرض، بعد المرض تعرف ماذا حصل له؟ بدأ أولاده يموتون واحدا بعد الآخر، واحدا بعد الآخر. إلى كل من ابتلي بمصيبة، اصبر، احتسب، فوض الأمر لله، احتسب الأجر عند الله. شاعر من الشعراء، تخيل الابن لما يموت يا أخوة، شيء صعب، صعب الابن يموت، لو يموت أي إنسان إلا الابن، فلذة الكبد قطعة مني يموت. شاعر من الشعراء مات له ابن فاحتسبه عند الله وكتب شعرا، تعرف ماذا قال؟ حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. يقول أنا في الدنيا بين الأعداء، هو بإذن الله عند ربه هو أحسن مني. بعد سنوات مات الشاعر، فرآه صاحبه في المنام فقال له: ماذا صنع الله بك؟ ماذا فعل الله بك؟ قال: غفر الله لي وأدخلني الجنة. قال: الله أكبر، كيف هذا؟ قال: ببيت كتبته في حياتي. قال: أي بيت هذا؟ جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. شوف حساب الأجر، شوف الرضا بقدر الله، شوف عدم الجزاء يوصل الإنسان إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أيوب عليه السلام مرض ثم بدأ أولاده يموتون واحد بعد الآخر واحد بعد الآخر واحد بعد الآخر حتى فني أولاده جميعا، خدمه تركوه، عبيده هجروه، أمواله خسرها جميعا، مات الأولاد، خسر الأموال، ذهبت الصحة، ماذا بقي له من الدنيا؟ لم تبق له إلا الزوجة وهو على الفراش، حتى أصحابه هجروه تركوه، تعرف لماذا؟ خافوا أن ينقل إليهم المرض، خافوا، ما جلس عنده جليس ولا أنس به أنيس. مرت الأيام، مرت الشهور، من يطعمه؟ زوجته. كيف؟ تعمل أجيرة عند الناس بعد العز، بعد الغنى، بعد الثراء، بعد النعيم، الآن زوجته تخدم عند الناس، زوجة نبي، أجيرة عاملة، يعطونها الأموال تشتري الطعام فتطعم زوجها. أرأيت؟ أرأيت إلى المصيبة، أي مصيبة هذه؟ كم يوم ظل على هذه الحال؟ ظل على هذه الحال 18 سنة، 18 سنة. ثم جاءته زوجته بعد 18 سنة، قالت: يا نبي الله، يا نبي الله، هلا دعوت الله أن يعافيك مما أنت فيه؟ 18 سنة وما فكر أن يدعو ربه أن يشفيه، ما طرع على باله أصلا، متلذذ بالصبر، يرضى بالقدر، ما دعا ربه، وليس في الدعاء بأس، لكنه ما شعر أصلا أنه في بلاء. فقال لها أيوب، يقول لزوجته: يا فلانة، كم سنة عافاني الله عز وجل في صحة وعافية كنت؟ كم سنة قبل المرض؟ قالت: 70 سنة قبل المرض. قال: أولا يحق لي أن أصبر في المرض 70 سنة؟ هذا العدل؟ 70 ب70، أصبر 70 ثانية. فجزعت وتضايقت الزوجة فذهبت لتعمل عند الناس فطردوها، قالوا: اسمحي لنا، اسمحي لنا يا زوجة نبي الله، نخاف أن تنقل إلينا المرض. طيب كيف يأكل النبي؟ كيف يطعم؟ كيف يسقى؟ يموت جوعا، يموت عطشا. ترجت الناس، طلبت من الناس، أغلقوا الأبواب، لا أحد يرضى أن تعمل عنده. تعرف ماذا صنعت؟ قصت شعرها، ظفائرها، وكانوا في ذلك الزمن يشترون الشعر يستفيدون منه، فقصت شعرها وباعته بدراهم، فأخذت الدراهم واشترت طعاما لأيوب عليه السلام، فجاءت به لأيوب فقالت: يا نبي الله كل. قال: من أين لك هذا؟ قالت: كل ثم أخبرك. قال: من أين لك هذا؟ والله لا آكل حتى تخبريني. قال: فنزعت زوجته خمارها فنظر إلى شعرها قد حلق، نظر إلى شعرها قد قص، فإذا بأيوب تدمع عيناه. في ذلك الوقت اتجه لله، قال: رب إني مسني الضر، رب إني مسني الضر وأنت أنت أرحم الراحمين. لم يكن طلبا صريحا، يا رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، حتى ما طلب شيئا، لم يكن دعاء صريحا أيضا. تعرف ماذا حصل؟ خرجت الزوجة مباشرة تأتي الإجابة من الله: يا أيوب حرك الرجلين، الرجلان تتحركان، اضرب بهما على الأرض، اركض برجلك، يعني اضرب بعقبيك على الأرض، ويضرب أيوب. يضرب أيوب، تعرف ماذا حصل؟ بدأ الماء ينبع في بيته، معجزة من الله، الماء ينبع، الماء الماء يخرج من تحت قدمي. قال الله عز وجل لأيوب: يا أيوب اشرب من هذا الماء واغتسل من هذا الماء ليذهب المرض الظاهري وليذهب المرض الباطني. فإذا بأيوب يشرب، وإذا بأيوب يغتسل، وإذا بأيوب ترجع إليه صحته مرة أخرى، ويرجعه الله إلى شبابه مرة أخرى. فإذا بزوجته تدخل، رأت في الفراش أيوب مختفي، من يحركه؟ لا أحد. من يحمله هي؟ لا أحد يدخل عنده أصلا. خافت أن يكون قد خطف، أو أكلته الذئاب، أو حصل له ما حصل، فأخذت تبحث في الفناء: أين أيوب؟ أين نبي الله؟ فرأت رجلا جميلا شابا وضيء الوجه جالس، فقالت له: يا عبد الله، يا عبد الله، أين أيوب؟ أرأيت نبي الله المبتلى؟ فإنك والله أشبه الناس به قبل مرضه. فابتسم وقال لها: يا فلانة، أنا أيوب نبي الله. قالت: أتسخر مني يا عبد الله؟ أتسخر مني؟ أقول لك نبي الله المبتلى. قال: ويحك، أنا نبي الله. فلما تأكدت فرحت، بكت، قالت: كيف حصل هذا؟ قال: دعوت ربي فأرجع إلي عافيتي. تعرف ماذا حصل بعد هذا؟ اسمع، أرجع الله زوجته كما كانت شبابا، ورزقه الله من الأولاد مثل أولاده بأعيانهم كما قال ابن عباس، وأعطاه الله من المال ومن الخيرات حتى أن الذهب يتساقط عليه من السماء. انظر لما صنع الله هذا. وأيوب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يا رب لما صنعت هذا بأيوب؟ تعرف لما؟ إنا وجدناه صابرا، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. نبدأ الليالي نقرأ القرآن، اقرأ بتدبر. أرأيت الفرق؟ فرق بين إنسان لا يعرف ما الذي حصل، لا يعرف تفسير الآية، لا يعرف لما نزلت، لا يعرف معاني الكلمات، كيف يتدبر، كيف يخشع، وبين إنسان عرف المغزى وسبب النزول وكيف نزلت. أضرب لك مثالا: أقصر سورة في القرآن سورة الكوثر، بعض الناس ما يعرف لما نزلت ومتى نزلت. لو عرفت سبب نزولها لخشعت ولا تدبرت. مات للنبي آخر أولاده الذكور، مات آخر أولاد النبي عليه الصلاة والسلام من الذكور، لم يبق له أحد من الذكور. البنات بقينا، أما الذكور ماتوا جميعا وهم صغار. فدمعت عيناه وحزن قلبه، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن. فإذا بأحد المشركين يستغل الفرصة، طيب راعي شعوره، راعي إنسانيته، أب مات أولاده جميعا، بدأ يسخر عليه أمام الناس: سمعتم بالخبر، سمعتم بالخبر. ما الخبر؟ مات آخر أولاد النبي أو آخر أولاد محمد، مشرك كافر، العاص بن وائل السهمي، مات آخر أبناء محمد، بتر محمد، بتر محمد. يضحك على النبي ويتجول في الطرقات، والنبي ينظر إليه ويستمع إليه قبحك الله، ألم ترع مشاعره؟ ألا ترعى أبوته؟ ارحموه، ماذا صنع لكم؟ مات أولاده ويستهزئون به. فإذا بالرب عز وجل يسلي نبيه: إنا أعطيناك الكوثر. ماذا تريد من الدنيا؟ لك نهر بالجنة يا محمد، بشارة حتى ينسى الهم في هذه الدنيا. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك، مبغضك الذي يتكلم عليك، إن شانئك هو الأبتر، هو الأقطع، هو الأذل، هو المبثور يا محمد، لست أنت، أما أنت سوف يرفع الله لك ذكرك. شفت القرآن لما تقرأه بتدبر يختلف، لما تعرف سبب النزول، معاني الآيات، أحكام القرآن، تعيش مع القرآن. يمر النبي ليلة من الليالي على بيوت الصحابة، فإذا بامرأة عجوز تقرأ القرآن وتبكي، والنبي ينظر إليه ويستمع إليه. قبحك الله، ألم ترع مشاعره؟ ألا ترع أبوته؟ ارحموه، ماذا صنع لكم؟ مات أولاده ويستهزئون به. فإذا بالرب عز وجل يسلي نبيه: إنا أعطيناك الكوثر. ماذا تريد من الدنيا؟ لك نهر بالجنة يا محمد، بشارة حتى ينسى الهم في هذه الدنيا. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك، مبغضك الذي يتكلم عليك، إن شانئك هو الأبتر، هو الأقطع، هو الأذل، هو المبثور يا محمد، لست أنت، أما أنت سوف يرفع الله لك ذكرك. شفت القرآن لما تقرأه بتدبر يختلف، لما تعرف سبب النزول، معاني الآيات، أحكام القرآن، تعيش مع القرآن. يمر النبي ليلة من الليالي على بيوت الصحابة، فإذا بامرأة عجوز تقرأ القرآن وتبكي، آية ترددها وتبكي، آية ترددها وتبكي، هل أتاك حديث الغاشية، وتبكي، هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، وتبكي. فبكى النبي معها وقال وهو يبكي: نعم أتاني، نعم أتاني، نعم أتاني. تأتيه عجوز من المشركين تقول بعد أن انقطع الوحي، تعرف ما معنى انقطع الوحي؟ الملك انقطع عن النبي أيام، ضاق صدره، اشتاق إلى الوحي، النبي عليه الصلاة والسلام اشتاق إلى الوحي، ضاق صدره، علته الكآبة والحزن، فسمع المشركون بالخبر، انقطع الوحي عن محمد عليه الصلاة والسلام. فجاءتهم امرأة عجوز حقيرة شمطاء تسخر على النبي عليه الصلاة والسلام وتقول له: يا محمد، وهي تضحك: يا محمد، ما رأى شيطانك إلا قد هجرك. القبيحة قبحها الله، تقول: شيطانك قلاك، تركك، هجرك يا محمد، أين شيطانك الذي كان يأتيك؟ فأنزل الرب جل وعلا: يقسم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. شفت الآية؟ لما تعرف لما نزلت وكيف، ما معناها، استشعر، عش مع القرآن 10 ليالي، ليالي القرآن، أيام قرآن، دعاء، ابتهال، بكاء، خشوع، تدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أحب هذا الجمع، وكما أتمنى أن أطيل، ولكن كما يقال خير الكلام ما قل ودل. الآن اجعل هذه المحاضرة بداية، قل بإذن الله إن كنت سأضيع شيئا من الأوقات في هذه العشر، إن كنت مرغما فاجعله بالنهار لا بالليل، فإن الليالي شريفة والليالي عظيمة، لا ينبغي أن تضيع لحظة إلا بالذكر والدعاء والاستغفار، وتقول دوما، قل دوما: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، مرغ جبهتك بالسجود. كلما احسست بالنشاط قم فصلي في البيت، في المصلى، في المسجد، في أي مكان، مرغ جبهتك لله ليرى الله عز وجل منك صدقا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأضرب لك مثال على أحد المتسابقين الذين وصلوا وبلغوا، اشترى الجنة 3 مرات بماله، حتى قال النبي له: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اصنع ما شئت يا عثمان لن يضرك، خلاص أنت من أهل الجنان. وقال له النبي: ستموت في بلوى تصيبك شهيدا بمصيبة. وكان يقرأ القرآن، يحيي الليل بالقرآن، أنزل الله في عثمان قوله جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذا في غير رمضان. في رمضان العلم عند الله، ماذا كانوا يصنعون في آخر أيامه؟ رأى في المنام رؤيا. تعرف ماذا رأى؟ رأى النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر، فأراد أن يأكل معهم، يأكلون، فقالوا له: لا يا عثمان، لن تأكل معنا اليوم، صم غدا وسوف تفطر عندنا بشارة. فأصبح صائما، وكان صواما، أصبح صائما، فتجمع الأعداء عليه في المدينة يريدون قتله وسفك دمه. لما؟ الله أعلم. اشترى الجنة 3 مرات، لكنه النفاق، لكنه الحقد، لكنه الحسد، لكنه بغض الدين وبغض حملته. فإذا بعثمان يقول لأصحابه جند الإسلام، قال لهم: ألست أميركم؟ قالوا: بلى. ألا تجب عليكم طاعتي؟ قالوا: نعم. قال: آمركم أن يلزم كل منكم بيته ولا يقاتل أحدا دوني، اتركهم. قالوا: يا أمير المؤمنين. قال: السمع والطاعة، أجيبوني. فدخل الناس بيوتهم وهو صائم، وجلس في غرفته مع زوجته لوحدهما 2، فمسك المصحف وأخذ يقرأ القرآن ينتظر البشارة. فإذا بالخوارج يقتحمون البيت، منافقون اقتحموا البيت، كسروا الباب، وجدوا زوجته وعثمان يقرأ القرآن، يعيش مع القرآن ويموت على القرآن. فمسك أشقى القوم لحيته، فأخذ الخنجر وأخذ يطعنه 9 مرات، وسال الدم على المصحف. فقال الشقي: هذه 9، 3 منها لله، و6 لشيء في صدري، وكذب، فال9 كلها ليست لله. سال الدم على المصحف وقتل عثمان. بكت زوجته. تعرف لما بكت؟ ما بكت لأن حبيبها مات، ما بكت لأن زوجها غادر الدنيا، بكت لشيء واحد، لأنها ستفتقد القرآن. قتلتموه وإنه ليحيي الليل بالقرآن، وإنه ليحيي الليل بالقرآن، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. كن منهم هذه الليالي. ربما الليلة هي القدر، ربما، والعلم عند الله. وإذا فاتت لن تأتي إلا في العام المقبل وما ندري هل نعيش أو لا نعيش. من الآن اجتهد، فإذا مضت العشر تكون حقا قد فزت، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. قل هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وأشكر إدارة الدعوة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على إتاحة الفرصة لي لهذه الكلمات، وأشكركم جميعا على حسن استماعكم وإنصاتكم. ربما هناك بعض الأسئلة الآن، دقائق معدودة، من شاء أن يجلس فهو مخير، نجيب على بعض الأسئلة ربما نكون قد فاتتنا، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم. هذه كل سؤال يحتاج إلى محاضرة، لكن باختصار أعظم سبب للثبات على الدين القرآن. قرآن، عش مع القرآن، كذلك لنثبت به فؤادك، ورتلناه ترتيلا. لا تقرأ القرآن مثل جريدة، مثل كتاب عادي، اقرأ عش مع القرآن. إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا اسمع، ترى أنت المقصود، يا أيها الإنسان أنت المقصود، يا أيها الناس أنت المقصود، اسمع وتدبر. ومن أعظم أسباب ووسائل الثبات على الدين المحافظة على الواجبات وترك المحرمات، على الأقل المعاصي الواضحة. أما اللمم ربما يقع الإنسان، كل بني آدم خطاء، لكن إذا أخطأت أتبع السيئة الحسنة تمحها، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. تب إلى الله واستغفر، احرص على الصحبة الصالحة. من الصحبة الصالحة؟ أهل الصلاة، الصيام، قراءة القرآن، أهل المساجد، أهل العبادة. واترك الذين يصدونك عن ذكر الله وعن الصلاة. نعم، الفطر والأضحى يوم ويوم، العيد يوم، نفس اليوم الأول وهو أول من شوال، لكن الناس اعتادوا ثلاثة أيام يعطلون وغيرها، لا بأس يحتفل الناس يعني يوم ويومين وثلاث، لكن العيد يوم واحد، لكن يتزاورون ويتراحمون ويتآلفون. نعم، هو عيد فيه سعادة وفرح وفيه انكسار وألم. نحن نفرح وإخوان لنا يذبحون ويقتلون، لا بأس أن نفرح بطاعة الله وبلقي الأحباء وبطاعة الله وبالصيام والقيام، نفرح بهذا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، لكن في نفس الوقت لا ننسى إخوانا لنا ما عندهم كسوة العيد، ما عندهم الطعام والشراب، أغنوهم في هذا اليوم. من استطاع أن يفرح أسرة معه في العيد فليفعل، سواء في فلسطين، في أفغانستان، في الشيشان، في بلاد المسلمين الفقيرة، في أفريقيا، في أي بلد من بلاد المسلمين، من استطاع أن يعيش فرحا ويسعد أسرة أخرى فليفعل، ليكون العيد عيد لك ولإخوانك المسلمين. نعم، أولا نفرح لما نسمع سؤال، جالسين في الدوحة وسؤال من الكويت ثم من بلجيكا ثم من السعودية، ثم هذه نعمة عظيمة والله يا أخوان، نجلس مع العالم كله، والإنترنت الآن والفضائيات سلاح موجود، إما أن يستخدم بالشر أو يستخدم بالخير. لم تستخدمه في الخير مثل إخواننا في الله جزاهم الله خيرا، استخدموا بالشر. يوم من الأيام بعد محاضرة جاءني طالب في المتوسط، يمكن عمره 11-12 سنة، فقال لي يا شيخ أبي تسوي لنا محاضرة، شاب صغير. قلت له وين إن شاء الله؟ قال في الإنترنت. فقلت له ما شاء الله، أي موقع؟ أنا أعرف المواقع الإسلامية. قال لا يا شيخ، هذا موقع نحن عملناه. قلت من؟ قال أنا وأصحابي متوسطة، جعلوا لهم موقعا إسلاميا يستدعون ضيوف دعاة وعلماء ومشايخ يعملون محاضرات للعالم كله. شاب صغير نفع الإسلام، ربما آلاف ومئات الآلاف وربما ملايين يستفيدون من خيره. تستطيع عبد الله الآن الدعوة ميسرة بأبخس الأثمان، بخمس ريالات تدعو إلى الله اليوم، تستطيع أن تكون أكبر داعية بخمس ريالات، شريط تعطيه للناس ويهتدي الناس على يديك. أما الأخ السائل من السعودية يقول التوبة، التوبة جددها، يعني ربما الآن تبت وطلعت عن الذنوب والمعاصي، بعد زمن فترت وزلت قدمي ووقعت بالذنب، لا بأس تب مرة ثانية، وكلما أخطأت تب مرة ثالثة. الله يقول عن نفسه إنه كان للأوابين الرجاعين غفورا، كلما أخطأت تب إلى الله. توبة لها ثلاثة شروط: ندم والندم بالقلب ليس باللسان، انكسار القلب، وعزم على ألا أرجع للذنب، خلاص عزمت ما راح أرجع للذنب، إقلاع ثم أقلع. يعني شلون أقلع؟ الصور اللي عندي المحرمة أحرقها، الأفلام الخليعة أمسحها، حتى رقم الهاتف اللي يتصلون علي فيه وغيره، المجالس مجالس السوء أهجرها، هذا التائب حقيقي. أما يقول تبت إلى الله محتفظ بالأشرطة والأفلام والصور والأرقام والمجالس، هذا ما تاب إلى الله حقا. أقلع عن الذنب، فإن مر بك زمن وطالت بك الأيام وزلت قدمك، كل بني آدم خطاء، ارجع وتب مرة أخرى، خير الخطائين التواب. النعم يجوز بشرطين، الشرط الأول الطبيب الثقة الأمين يأذن لها بهذا، فإن كان الدواء يضرها لا يجوز، إن قال لا ما يضرك وجسمك يتحمل لا بأس. الشرط الثاني إذن الزوج، لأن الزوج يشترك مع المرأة في هذا، فإنه يجب أن يأذن لها، ربما يريد الولد ربما يريد غيره، فإن أذن الزوج وسمح الطبيب لا بأس يجوز لها، والأفضل أن لا تفعل، تصوم مع الناس وتفطر مع الناس. نعم.